كان شيخه يقول بعض الناس من كان شيخه كتابه أو كتابه فخطأه أكثر من صواب. هذا كلام مشروع عند العلماء مشروع هذا كلام من أوراد الذي يكتب بكتب ولا يسألها العلم ولا أحد مجالس العلم ولا حلقات العلم هذا يغلط كثيرا لأنه ما يفهم المراد يرى في مراد في معرفة المراد يرى كثيرا قد يرى موجود وهو غير موجود غير موجود يحسب أنه موجود يرى أشياء كثيرة يكتبها كتاب والمساق غير طبيعي أو لا يفهم المعنى المقصود أن من كان يعتمد على كتب فقط ولا يفهم العلم ولا يجلس معهم ولا يحضر حلقاتهم ولا يدرس المدارس قد يخطئ كثيرا قد يكون خطأه أكثر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.